أو نسأل سؤالا عاما، ما حكم قراءة المأموم خلف إمامه؟ عندك يا عبد الرحمن قراءة المأموم خلف إمامه ما حكمها؟ هل يقرأ المأموم خلف إمامه أو لا يقرأ؟ نعم، مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية خلف إمامه، يستمع فقط ولا يقرأ شيئا، يستمع. وأما أنه يقرأ فلا. واستدلوا بأي حديث؟ نعم، حديث شداد، أحسنته. استدلوا بحديث شداد عن جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أحسنت. وهذا قول من العلماء أنه لا يقرأ خلف إمامه لا في سرية ولا في جهرية غير أنه يستمع، قول الحنفية، أحسنت، قول أبي حنيفة رحمه الله. القول الثاني نعم، القول الثاني أنه يقرأ خلف إمامه لزوما في الجهرية والسرية، لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة وحديث أخرى، أحسنت، وهو قول الشافعي في الجديد. نعم، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، جماعة من أهل العلم يرون هذا، واشتهر عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الجديد، واختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب، الثالث، لا هذا ما هو اختيار ابن تيمية، معذرة يا أخوان، سيأتي اختيار ابن تيمية، هذا قول الشافعي اختاره جماعة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ العثيمين، يرى أنه يقرأ خلف إمامه في السرية أو الجهرية لعموم الأدلة. والثالث نعم، التفصيل، إن كانت سرية فلا يقرأ خلف إمامه، إن كانت سرية يقرأ خلف إمامه، وإن كانت جهرية ينصت ولا يقرأ شيئا. واستدلوا هذا التفصيل، قول بالتفصيل، ما هو دليله؟ وهو قول جمهور أهل العلم، ينسب إلى الجمهور، وهو اختيار ابن تيمية. نعم، الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا قرأ فأنصتوا، أحسنت، إذا كبر كبروا وإذا قرأ فأنصتوا، أحسنت، وأيضا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ونزلوه عن القراءة الجهرية، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة عن الجهرية، وأما السرية فهم يرون أنه يقرأ. هذه أدلة من يقول بالقراءة في الجهرية دون السرية، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وما هو الراجح من هذه الثلاث الأقوال؟ ما هو الراجح منها؟ نعم، أحسنت، أنه يقرأ مطلقا سرية والجهرية، هكذا إسماعيل، نعم، يقرأ مطلقا سرية والجهرية، لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سأله بعض التابعين عن القراءة خلف الإمام قال اقرأ في نفسك يا فارسي. وهكذا جاء عن عبادة راوي الحديث أنه كان يقرأ خلف إمامه، كان يقرأ خلف إمامه وهو راوي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أنه يقرأ بها في جميع الركعات، لأنه يقرأ بها في جميع الركعات، وأيضا كذلك يقرأ بها خلف إمامه، لأن عبادة كان يقرأ بها خلف إمامه. وهكذا جاء عن أمير المؤمنين عمر أنه سئل عن ذلك فقال سائل أقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال وإن كنت، يعني خلف الإمام، وإن كنت أنت؟ قال نعم، وإن كنت أنا. ثم قال له وإن جهرت؟ قال وإن جهرت فاقرأ بها. هذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وأما أدلة الجمهور فما الجواب عنها؟ أدلة الجمهور يا عبيدها، الآية عامة مخصصة بحديث عبادة، وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا عامة، وهي مخصوصة بحديث عبادة مخصصة به فنستمع، ولكن الفاتحة تجب علينا، وإذا انتهينا من الفاتحة يجب علينا الإنصات للإمام ولقراءة الإمام لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. وأيضا ما هو الجواب عن الحديث؟ ما للزهري أنت سمعين تعطوني كلمة والباقي تمم لنا. ها نعم الحديث لم يصح، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا لم يثبت اتفاق الحفاظ أنه ضعيف. إذا قرأ فأنصتوا، قوله إذا قرأ فأنصتوا هذه إيش؟ شاذة، حكم عليه الحفاظ بالشذوذ. وهكذا أيضا فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب عنه؟ هذا من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة حتى يكون مرفوعا، فانتهى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من قول أبي هريرة حتى يكون له حكم الرفع، وإنما هو من قول الزهري كما صرح بذلك البخاري وأبو داود، فهذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. والألباني له بحث قوي فيها، فيرى أنه لا يقرأ في الجهرية خلف إمامه وإنما ينصت، وهذا المذهب الذي سمعته أحوط، الذي رجح أحوط لك خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف تقرأ خلف إمامك ومعك هذه الأدلة. حديث عبادة مع فعل عبادة رضي الله تعالى عنه، وهكذا معك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فهم هذا أنه يقرأ خلف الإمام في الجهرية والسرية، وقال به جماعة من أهل العلم. شيخ الإسلام له استثناء في عدم القراءة خلف الإمام إذا جهر، له استثناء في عدم القراءة خلف الإمام إذا جهر، إذا كان لا يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ في هذه الحالة وإن كان يجهر الإمام، إذا كان لا يسمع قراءة الإمام يكون بعيدا فإنه يقرأ، أو الآن الحال ينقطع التيار، هو يسمع كان لكن ينقطع التيار أحيانا الكهربائي هذا والمكبر يذهب فيقرأ في هذه الحالة إذا لم يسمع يقرأ، وإذا سمع همهمة همهمة الإمام عند شيخ الإسلام يقرأ ولا يقرأ؟ تفضل يقرأ أيضا، أحسنت. وإذا سمع همهمة الإمام ولم يتميز له القراءة والسورة يقرأ، كذلك حكمه حكم من لم يسمع، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة، وهو المنقول عن الإمام أحمد من رواية عبد الله ابن أحمد، وأما في رواية غير عبد الله فإنهم نقلوا أن أحمد يقول إذا سمع همهمة الإمام لا يقرأ، لا يقرأ إذا سمع همهمة لا يقرأ، لكن رواية عبد الله ولده أنه يقرأ إذا سمع الهمهمة فقط ولم يتميز له، لم تتميز له القراءة والسورة. طيب، من المسائل أيضا التي تتعلق بالحديث المتقدم، متى يقرأ الإمام أو متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه في الجهرية؟ متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه في الجهرية؟ سمعت أن الصواب أنه يقرأ المأموم خلف إمامه مطلقا في الجهرية والسرية، أما السرية الأمر سهل لأنه ما يسمع شيء من قراءة الإمام، لكن الكلام على الجهرية فإنه يسمع قراءة إمامه، فمتى يقرأ؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، فالإمام له سكتات كما تعلمون، سكت عند بعد تكبيرة الإحرام يسقط يأتي بدعاء الاستفتاح، وله سكت أحيانا يسيرة جدا بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة أو بعد أن ينتهي من القراءة مطلقا، وهكذا أيضا سكتات عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويسقط ربما الحمد لله رب العالمين يسقط قليلا حتى يأتي بالآية التي بعدها، فمتى يستغل هذا المأموم يقرأ خلف إمامه أو متى يقرأ خلف إمامه هذا المأموم في الجهرية؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه استحب أن يقرأ في سكتات الإمام، قال أبو سلمة للإمام سكتتان فاغتنم فيهما القراءة، قال أبو سلمة للإمام سكتتان فاغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين دخل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يسقط يأتي في الذكر المعلوم وهو الذي يسمى بدعاء الاستفتاح. وكذلك أيضا إذا قال ولا الضالين. وقال عروة أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين. وقال عروة أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها. وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها. وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. وهذا قول الشافعي. وقد جاء حديث مرفوعا للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب. وقد جاء حديث مرفوع وقد جاء حديث مرفوع وقد جاء حديث مرفوع للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب. قال العلامة الألباني في الضعيفة 546 الثاني 24 لا أصل له مرفوعا لا أصل له مرفوعا وإنما رواه البخاري في جزء القراءة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال فذكره متقدم قال نقاط فذكره موقوفا عليه أي البخاري فذكره موقوفا عليه قلت إسناده حسن قلت إسناده حسن أي الموقوف على أبي سلمة ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه وسنده حسن أيضا ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه وسنده حسن أيضا هذا ثابت عن أبي سلمة وثابت عن أبي هريرة أن المأموم يقرأ خلف إمامه في ذين الموضعين الموضع الأول عند الشروع في الصلاة أو عند الدخول في الصلاة الموضع الثاني إذا قال ولا الضالين يقرأ وجاء عن سمرة بن جندب قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان وجاء عن سمرة بن جندب قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته حين يفرغ من قراءته قال الألباني ضعيف أيضا ضعيف أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود وابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة ابن جندب من حديث الحسن عن سمرة ابن جندب وهذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه بالانقطاع هذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه بالانقطاع فقال الحسن مختلف في سماعه عن سمرة مختلف في سماعه من سمرة وقد سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة فهذا الذي جاء في الباب كما ترى موقوفات عن أبي هريرة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا أو عن عروة معذرة عن عروة بن الزبير وأما مرفوع فلم يثبت شيء الحديث المرفوع للإمام سكتتان هذا لم يثبت لا عن أبي هريرة ولا كذلك عن سمرة بن جندب الذي جاء عن أبي هريرة عن أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لم يثبت الصحيح فيه الوقف وهكذا حديث سمرة بن جندب من طريق الحسن والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة عند جماعة من أهل العلم منهم الدارقطني فعلى هذا يقرأ الشخص متى ما تيسر له في الموضع الذي يتيسر له القراءة خلف إمامه يقرأ ومن أهل العلم من يقول بعد عند قراءته إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا المتأخرين، هذا لبعض المعاصرين. فالموضع الذي يتيسر له القراءة يقرأ، إن تيسرت له القراءة بعد دعاء الاستفتاح أو عند دعاء الاستفتاح يأتي بدعاء مختصر مثلا هو ثم يقرأ، ثم يقرأ حتى يدرك سكوت الإمام ويأتي بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح سيأتي الكلام عليه، منهم من يرى وجوبه والصحيح أنه مستحب كما سيأتي، أو بعد انتهائه من الفاتحة، أو بعد انتهائه من القراءة عموما، بعد أن يأتي بسورة أخرى بعد الفاتحة وينتهي ممكن أن تستغل هذا الشيء وتقرأ. فإن خشيت أنه سيفوتك الركوع فاركع معه. الحاصل أنه يقرأ حيث تيسر له، أي في المكان الذي يتيسر له القراءة خلف إمامه يقرأ، وليس هناك تحديد. لكن قد جاء عن الأسلاف هؤلاء أنهم يصنعون هذا، فاسلك مسلكهم. جاء عن هؤلاء الأسلاف موقوفا عليهم، وهم أحق بالاتباع من غيرهم، جاء موقوفا عليهم. طيب، مسألة: هل يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة ليقرأ المأموم أم لا؟ مسألة: هل يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة ليقرأ المأموم أم لا؟ بعضهم يصنع هذا، فبعد أن ينتهي من الفاتحة يسكت من أجل المأموم يقرأ الفاتحة، فهل هذا يستحب أو لا يستحب؟ تجد هذا عند بعض الأئمة من يصلون بالناس يصنعون هذا الصنيع، يسكتون بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، فهل هذا مستحب؟ يتركون مجالا للمأموم. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. فالمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية وهو مذهب الأوزاعي أن ذلك مستحب. فالمشهور عند الحنابلة هو مذهب الشافعية وقول الأوزاعي أن ذلك مستحب. وذهب الأحناف المالكية وهو اختيار المجد بن تيمية وشيخ الإسلام إلى أنه لا يستحب، إلى أنه لا يستحب. واستدل الفريق الأول من الأحاديث المتقدمة وحديث سمرة بن جندب قواه الحافظ بن حجر، وابن القيم والترمذي. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا الحديث وقواه، قال: وقيل إن هذه السكتة لقراءة المأموم بفاتحة الكتاب، قال: وعلى هذا فينبغي أن تكون بقدر الفاتحة، يعني يسكت بقدر قراءة الفاتحة فيترك مجالا للمأموم، وهذا كله ما عليه دليل. فعلى هذا لا دليل على أنه يسكت، يقرأ بعد أن يفرغ من القراءة، فإن أراد أن يسكت قليلا أجل نسترجع النفس ثم يقرأ لا بس. أما أنه يسكت حتى يترك مجالا للمأموم يقرأ ثم يشرع في سورة أخرى، هذا يحتاج إلى دليل. وهذه الأدلة التي سمعتها حديث سمرة وكذلك ما جاء عن أبي سلمة عبد الرحمن راجع به الوقت عليه لم يثبت شيء منها، وما فيها دلالة على أنه كان يسكت بقدر هذه الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، يعني بقدر أن يقرأ المأموم، ما فيه دلالة، فيها سكتة خفيفة، ظاهر الحديث أنها سكتة يسيرة، فما فيه دليل على ذلك. والصحيح ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وقول المالكية والحنفية أنه لا دليل على السكتة هذه، فعلى هذا لا يترك مجالا يسكت من أجل أن يقرأ المأموم، هذا يحتاج إلى دليل، وكثير من الناس يفعل هذا وما عنده برهان ولا عنده دليل على هذا الشيء. حتى لو صح حديث سمرة ما فيه هذا، وإنما فيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته، فما هو الدليل أنه يسكت سكتة حتى ينتهي المأموم من القراءة؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر لو ثبت الحديث، يحتاج إلى دليل آخر هذه السكتة التطويل فيها هذا حتى يقرأ المأموم. فعلى هذا لا يسقط سكتة طويلة، إن سكت لاسترجع النفس لا بأس. وأما السكتة الأولى فهي ثابتة، السكتة الأولى قد جاءت في الصحيحين كما تعلمون من حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، فهي سكتة ثابتة. إن قرأ في هذا الموضع وأتى بدعاء أخصر من دعاء الإمام واستغل السكوت وقرأ بالفاتحة لا بأس، وإن قرأ بعد قراءته بالفاتحة أيضا، قرأ بعد فراغه تماما من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها كذلك، فالأمر واسع في هذا. هاتان مسألتان أخذناهما اليوم، فمن يعيدهما؟ من يعيد المسألتين اللتين أخذناهما؟ ما عنده؟ متى يقرأ المأموم خلف إمامه بالجهرية؟ فمتى يقرأ بالشهر؟ نعم، عند سكتات الإمام، ذهب إلى ذلك الجماعة من أهل العلم، ومنهم أبو سلمة وعروة بن الزبير وأبو هريرة، وهو قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه. أحسنت. طيب، مسألة ثانية. نعم أحسنت. هل يستحب للإمام أن يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتيح المجال للمأموم حتى يقرأ الفاتحة؟ هل يستحب هذا؟ استحب مع المن أنت. طيب ما أحسنت، ما يستحب. نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب الحنابلة وهو أيضا قول الشافعية إلى أنه يستحب هذا، أنه يسقط ليقرأ المأموم. والقول الثاني عند من؟ لا يستحبه قول المالكية والأحناف، اختاره شيخ الإسلام والمجد بن تيمية أنه لا يستحب لعدم ورود الدليل، هذا الثاني هو الصواب، أن هذا لا يستحب، فلا ينبغي الإمام أن يسكت هذه السكتة الطويلة، لو كان يسكتها رسول الله لا ورد فيها دليل كما ورد في السكتة الأولى، كما جاء في السكتة الأولى جاء الدليل في الصحيحين في السكتة الأولى، أما الثانية ما فيها دليل. قالوا لماذا يقال الآية وإذا قرئ القرآن عام أو الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب خاص، مع أن الحديث بمعناه يشمل جميع المصلي، ما أدري هذا جميع المصلي إيش تقصد بها، أي عام، والآية فيها تفصيل، وهو واضح السؤال، لكن واضح وجه العموم في الآية أن المأموم ينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا هو، وإذا قرئ القرآن يستمع الشخص ينصت، ما فيه أنه إلا يعني الفاتحة، لكن قد جاء النص يدل على ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا العموم على عموم الإنصات عند قراءة القرآن مخصص بالفاتحة، عموم الإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة مخصص بالفاتحة، فهنا يقرأ وإن كان الإمام يقرأ، وإن الآية عامة أنه لا يقرأ شيئا بل ينصت، لكن هذا العموم كما سمعت قد خصصه. قال إذا أصبح الشخص جنبا واغتسل قبل الفجر وأراد به غسل الجمعة والجنابة فهل يجزئه ذلك؟ لا، ما يجزئه، إذا كان قبل الفجر الصادق لا يجزئه، لأن الإنسان صلى غسل يوم الجمعة، وهذا لم يغتسل ليوم الجمعة، وإنما اغتسل قبل يوم الجمعة، اغتسل في ليلة السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا اغتسل قبل يوم الجمعة، فعلى هذا يكون عن الجنابة ولا يكون عن الجمعة، يحتاج أن يأتي بغسل آخر إذا طلع الفجر الصادق، إن أراد أن يقدم أو يؤخر أمر سهل. وأحسن ما يكون من موضع الغسل قبل الذهاب إلى الجمعة، فإذا أراد أن يذهب إلى الجمعة اغتسل ثم ذهب، فيكون متصلا قليلا بالذهاب، هذا هو الأحسن فيه كما ذكر ذلك أهل العلم. قال هل يجوز الإمام أن يطيل في دعاء الاستفتاح حتى يتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ لا، ما يسر الله من الأدعية وينوع في عباداته، لأن هذه قد جاء فيها تنويع العبادة، ينوع، تارة يأتي بحديث أبي هريرة، تارة بحديث علي، تارة بما جاء عن عمر، وهكذا عن جملة من الصحابة كما سيأتي دعاء الاستفتاح، وهو ينوع على حسب ما تيسر له، أما أنه من أجل الإمام ما فيه دليل، من أجل مأموم ما فيه دليل على السكتة الأولى من أجل مأموم، ولا كذلك على إثبات سكتة ثانية من أجل المأموم ما فيه دليل. فما يسر الله له من أدعية الاستفتاح يأتي بها. سبحانه اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.